الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحن ما زلنا في شروط الصلاة، وهي الشروط التي أوجبها الشارع على يأتي بها الإنسان ويستمر بها الإنسان من قبل الصلاة وحتى انتهاء الصلاة. وذكرنا بأن الركن والشرط كلاهما لا بد منه، لكن الشرط يختلف، أن الركن يكون خارج الشيء ولا بد منه. المهم أن ندرك أن الركن والشرط كلاهما لا بد منه حتى تتحقق وتنتهي الصلاة. فإذا معرفة الشروط من المسائل المهمة، لأن الإنسان حينما يصلي لا بد أن يعرف ما يتلبس به، لا سيما الصلاة التي يحبها الله والتي هي عمود الدين. وتسميتها بعمود الدين تسمية عظيمة، لأن العمود إذا سقط ما بني عليه، إذا سقط العمود سقط ما بني عليه. فالصلاة إذن مهمة جدا. ثم الإنسان في طوارق الفتن وفي كل الأيام، الإنسان لابد أن يتحصن بالعبادة، ويتحصن بالعلم الشرعي، ويتحصن بالاعتقاد، وايضا يعني امور يعني فهم الصلاه فهما صحيحا كاملا، من التكبير والى التسليم، اين هذا من صلب العقيده، فهذا من اصول الدين، انك تدرك ان الله قد امرك بالصلاه بان تؤدي الصلاه وان تقيم الصلاه الاقامه الكامله. تلكم الصلاه التي قرنها الله تعالى في كتابه بالزكاه بمرات عديده. والعلماء تحدثوا لماذا قرنت الصلاه بالزكاه، فقالوا إشارة إلى أن الدين مبني على الإخلاص لله تعالى والإحسان لعبيده. فسعادة المرء حينما يكون مخلصا لربه ومولاه، وحينما يحسن لعبيد الله، فلا يصلح إخلاص لله من غير إحسان لعبيده، ولا ينفع الإحسان للعبيد من غير إخلاص لله تعالى. أنا لم أقدم بهذه المقدمة من أجل هذا، لكن من هذا الكلام تدرك أهمية الصلاة، إن الصلاة قد جعلت أصل الإخلاص. وما يتعلق بالصلاة من فروع وأحكام وعلوم لا بد أن يعرفها المرء، كثيرا من المرء أن يفهم الصلاة من التكبير إلى التسليم. نريد من الإنسان أن يفهم هذه الأمور، وهذه بإذن الله سنقف عندها كثيرا. نحن ربما الآن نسير سريعا، لكن حينما نصل صفة الصلاة التي تتكرر عندنا في اليوم والليلة مرات عديدة سنطول بها بإذن الله تعالى، وسنلزم الطلبة في كل درس فهمها. يعني ربما لما يأتي الدرس القادم نسأل عما مضى من درس سابق في موضوع صفة الصلاة، فصفة الصلاة مهمة. ولذلك ممن احتنى بشرح هذا الكتاب شرحا نفيسا الشيخ محمد المختار الشنقيطي، ولذلك الآن يعني الحمد لله فرغ شرحه للصلاة، والآن عرض عليه لنفتحه من أجل يطبع، سوف يطبعون صفة الصلاة من هذا الكتاب. وبعضكم يعلم أن الكتب التي ألفت في صفة صلاة النبي كتب ليست قليلة، لها القبول والنفع. إذا الإنسان لابد أن يفهم الصلاة فهما كاملا، وما دام أن من عقيدة المسلمين أن الإنسان يدرك معنى الصلاة وأهمية الصلاة ومكان الصلاة، أيضا نأمل من إخواننا الاهتمام بالعقيدة. نحن الآن نجد الحمد لله صحوة كبيرة جدا، أن الناس صاروا يهتمون بالعلم، وحصل لمثل هذه في آخر الثمانينات، حصل من هذا الشيء. حتى الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حينما ذكر أسباب تأليفه للكتاب حلية طالب العلم أن فيه الصحوة، وأن هذه الصحوة لا بد أن يعتنى بها وأن تسقى حتى تستقيم وتثمر. الآن يعني الحمد لله بعد هذه الغزوات التي حصلت على بلاد المسلمين، نجد الآن يعني توجها ليس يسيرا بفضل الله تعالى بالعلم، ومجالس العلم يعني أفضل من السابق، بل إن بعض الدول قد فتحت مقارئ للسنة النبوية، وتجد كتب السنة تقرأ. فإذا هذه نعمة عظيمة، تجد أنت العدد الكبير من الطلبة في الجامعات يعني صاروا يسألون عن العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، وبعضهم يريد منهج وهكذا. إذا نصيحتي لنفسي أولا ولإخواني، الاهتمام أولا بالعقيدة الإسلامية. أنا يوم أن صليت عند خطيب أعده أفضل خطيب في الأنبار، وحينما تحدث عن قضية من قضايا العقيدة ذكر 10 أشياء مخالفة للعقيدة، أخطأ منها في 3 من السرعة، أخطأ في 3، وهذه النسبة ليست قليلة، 30% نسبة ليست قليلة، وأخطأ أيضا في شيء آخر. إذا إذا كان من يحمل كتاب الله ويكون مهتم ويدعو الناس قد يزلق وقد يخطئ في العقيدة، فلا بد لنا من الاهتمام بالاعتقاد وأن نقرأ الكتب في هذا وأن نتأمل الأمر تأملا صحيحا. بل إن تذهب إلى شيء أوسع من هذا، يعني الآن حينما تجد من أفضل الناس في التفسير من المعاصرين الأحياء الشيخان سعد الطيار والشيخ عبد الرحمن الشهري، وهما من هما في العلم والإتقان والجودة، ولكن أنت أيضا تجد أحيانا في بعض كتاباتهم ومقالاتهم الشبكة وعلى الفيس تجد بعض الأخطاء في الاعتقاد. إذا العلم العقيدة لا بد منه، نحن دائما نركز على هذا الأمر. بعضهم يقول أنا أكتفي أقرأ بالكتاب وتفسير الكتاب وبالسنة وتفسير السنة. نعم، هذا شيء عظيم أنك حينما تهتم بكتاب الله العزيز وتهتم بالحديث وتستنبط العقيدة الصحيحة من هذين الكتابين، هذا الأمر حسن، لكن ثمة حسن وثمة أحسن، وأنت ضيف في هذه الدنيا. يعني أنا اليوم وصلني خبر، وقالت أحد الأشخاص كنا لما كنت في درس الجامعة في التفسير دائما يأتينا كل درس يسألني ويذهب، الرجل ليس فيه شيء، صلى العشاء وذهب إلى أهله بعد ساعات، جاءه الأجل وأجاب أمر ربه وانتقل من هذه الدنيا إلى دنيا أخرى. هناك تحسر الإنسان عن العمل الصالح، وأفضل عمل صالح يقضيه الإنسان حينما يحمل الإنسان العلم، العلم النافع الذي يحصن به نفسه ويحصن به أهل بيته ويعمل لخدمة هذه الأمة. إذا لا بد من قراءة العقيدة، والمنهج في قراءة العقيدة أن ترجع إلى الحلية، فتجد أن الشيخ بكر رحمه الله قد وضع منهجا في العقيدة يسير عليه طالب العلم. إذا الفقه، يعني كلنا مقصرون في الفقه، يعني هذا درس اليوم لم أحضر له شيئا، ما درس الحديث في الصباح أحضرت له ساعات طويلة، هذا تقصير مني. نحن جميعا مقصرون في دراسة الفقه، ربما أنت تنظر إلى هذا التقصير ربما بسبب شيء يسلم الإخلاص لله تعالى، لأن العلوم علم الفقه من أفضل العلوم، طبعا علم العقيدة داخل، لأن هو الفقه الأكبر كما سماه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فداخل ضمن الفقه. يقول الزهري ما عبد الله مثل الفقه، فالفقه مهم جدا أن يتفقه الإنسان لأنه تحتاج إلى التفقه في الدين. إذا النصيحة أن الإنسان يستثمر الوقت ويستثمر الأيام والليالي، ونحن في فتن، وكل يوم تستجد علينا فتنة، والإنسان يواجه الفتن بالعمل الصالح، قادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وأيضا يستثمر الإنسان فتن بالعبادة حتى يثبت وحتى ينجو من هذه الفتن. إذن هذه مقدمة في الحث على نتيجة الطلب. الآن قال المصنف ومنها اجتناب النجاسات، لما يتحدث عن شروط الصلاة قال ومنها اجتناب النجاسات، أي لا بد الإنسان من أن يجتنب النجاسات وأن يتطهر، فمن شروط الصلاة الطهارة للبدن والثوب والبقعة. النصوص هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني أنت الآن تجد بعض الشباب يحفظ العمدة، وبعضهم يحفظ في بلوغ البران، وبعضهم يحفظ في كتب الأحكام، وهي كلها مهمة، لا ننظر إلى الأحاديث. البدن حديث ابن عباس، يعني مما يدل على وجوب تطهير البدن، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل كبير، يعني ما يعذبان في كبير عند الناس، لكن عند الله إن الأمر كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أن من كبائر الذنوب أن الإنسان لا يستنزه من بوله، فهذا الحديث يدل على وجوب تطهر تطهير البدن. وأيضا في هذا حيث استدل به على تطهير الثوب، ومن الأحاديث التي تدل على تطهير الثوب طبعا الأمر في كتاب الله حينما قال ربنا وثيابك فطهر، الحديث أمره صلى الله عليه وسلم حائط إذا أصابه من الحيض أن تغسله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائط أن تغسل شر الحيض، فدل على وجوب تطهر منه. وهو حيث أسماء إذا أصاب الثوب إحدى كنا الدم من الحيض فلتقرصه ثم تنضح بماء ثم تصلي به. ثالثا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حينما كان يصلي، فجاءه جبريل فأخبره بأن عليهما قدرا فخلعنا عليه، فخلع الصحابة تعالى. طبعا هذا من التسليم التام لما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مبلغ عن الله، لما رأى الصحابة من النبي خلع النعلين خلعوا نعالا، فلما سألهم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، قال ثاني جبريل فأخبرنا أن عليها أن عليهما قدرا. وهذا أيضا من الأدلة. أما المكان فأيضا النصوص في هذا كثيرة، منها قوله تعالى أن تخير بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وأيضا أمره صلى الله عليه وسلم الذنوب بذنوب الماء على البول في المسجد، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من القدر والنجس، إنما هي للصلاة وإقامة الشلة. فإذا الواجب على المصلي الطهارة، والطهارة التي أوجبها الشرع طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة التي يصلي عليها الإنسان. فلما قال منها اجتناب النجاسة أن يجتنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي الموطن الذي يصلي عليه، ثم قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، في هذا إشارة إلى أن ثمة نجاسة يعفى عنها، وهو اليسير من الدم واليسير من كل شيء لا يمكن الاحتراز منه. أنت الآن لما تأتيك في الضبابة، الضبابة أين محل في النجاسات، فحينما تقف على شيء من بدنك أو ثوبك هي تحمل النجاسة، لكن هذا القدر اليسير عفى عنه الشارع لأن مثل هذا لا يمكن الاحتراز منه. أيضا شخص من الأشخاص يركب على دابة وعلى حمار وقد يروي حماره صاعد عليها وهو راكب على هذه الدابة، فلا شك أن ربما يتطاير بعض الرذاذ إلى قدميه وثوبه من أسفل، فاليسير محفوظ عنه. وهذا أيضا يعني تحدث عن الأمر وأيضا ألمح إلماحا إلى أن ثمة نجاسة يعفى عنها. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، حتى نفهم من كلام أن ثمة نجاسة يعفى عنها، وهو اليسير من كل شيء. قد تسأل تقول لي ما اليسير، نقول اليسير يعني ما لم يحدده الشارع فنرجع فيه إلى العرف، كل شيء لم يحدده الشارع نرجع فيه إلى العرف، لا نرجع إلى الموسوس لأن الموسوس كل قليل يراه كثيرا، ولا نرجع إلى المتساهل ولا إلى أصحاب الأعذار، أصحاب الإعلام في النزاحين والصباغين وأيضا القصار، لا نرجع أيضا إلى هؤلاء، إنما نرجع إلى المتوسطين من غير أصحاب الأعذار ومن غير المتساهلين ومن غير الموسوسين. قال فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه، فهندرك من هذه من الثوب والبدن والبقعة يجب طهارتها ويجب تجنب النجاسة في هذه المواطن التي يؤدي الإنسان فيها العبادة، لن تصح صلاته. من لاقى نجاسة في بدنه أو في ثوبه أو على المكان الذي يصلي عليه لم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه فعله، لأنه ترك ما يجب عليه فعله. قال وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. يعني لو فرضنا مكان متنجس وأنت تأتي بالطين تضع الطين فوق النجاسة. فنحن لا نذهب بعيد مثل الآن الخزانات الموجودة في البيوت. وشيخ من الأشخاص انقطعت عنه الكهرباء فجلس في هذا المكان وأتى على باله أنه يصلي فوق الخزان. فهل يصح؟ نعم يصح. هل تكره؟ الجواب لا تكره. قال المؤلف هنا قال كره وصحت، والصواب أنها لا تكره لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل للكراهة ولا دليل على هذه الكراهة. وصلى على مكان طاهر ولا يشترط باطل الأرض، كما أنه لا يشترط للإنسان أن يحمل النجاسة في جوفه. يحصل أشخاص يصلي وبعد الدندس لا يذهب ثم يبول، هو كان يحمل النجاسة في المثانة. فهذه لا، يعني لو أن الإنسان صلى على خزان صح صلاته ولا تكره، لأن الواجب هو الظاهر وليس الباطن. لماذا لم تكره؟ لأنه مجتنب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، ومجتنب النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته، ولا يكلفنا الله فوق هذا. فالصواب أنه لا يكره. قال وإن كانت بطرف مصل متصل صحت إن لم ينجر في مشيئه. وإن كانت بطرف مصل متصل صحت إن لم ينجر، مثل إنسان يعني اتفق شيء صلى بالشيء صلى وكان بجواره مثلا هذا الفرزة وكان صلى وهذه ملتصق به شيء منها على جسده وطرفها الآخر أبعد طرف متنجس، هذه لو أنه يمشي لا تمشي معه فهي ليست متصلة به وهذه تفرق. أما إذا كانت متصلة به كان يلبس ثوب هذا متصل إلى مكان آخر ومتصل بنجاس هذا لا يصح. أما هذه لما يمشي غير متصل به فلا يضر هذا. قال ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته، شخص من الأشخاص ذهب إلى الصلاة واستنجى ثم ذهب يصلي، ثم لما ذهب مرة أخرى وجد أنه لم ينظف نفسه جيدا فوجد النجاسة يعني متعلقة في ثوبه. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيه لم يعد، يعني جهل هذه النجاسة، هل أنها شخص صلى صلاة العصر ثم جاء جلس ونظر إلى ثوبه فوجد بقعة من الدم ولا يدري هل أن هذه البقعة من الدم كانت موجودة قبل الصلاة فصلى والبقعة عليه، أم أنها بعد الصلاة لما جاء من المسجد وجلس هنا، هذه لا يعد. قال وإن علم، أما لما شخص يعلم كالذي استيقظ للفجر وذهب إلى الصلاة ثم استنجى ثم توضأ ثم خرج ثم لما جاء عاد وجد أن النجاسة حلقت في لباسه فعلم أنه حينما صلى أن هذه النجاسة كانت موجودة به، هل أنه يعيد أم أنه لا يعيد؟ قال لكن نسيها أو جهلها، قد ينساها الإنسان أو أنه جهل، يعني هل يقع له هذا الشيء يجهل هذا الأمر. فعاد صاحب الكتاب يأخذ برأي من آراء علماء المسلمين. العلماء في المذهب الحنبلي نفسه قد انقسموا إلى قسمين في هذا، منهم من قال يجب عليه أن يعيد لأنه صلى صلاة وهو لم يكن على طهارة كاملة، إذ إنه قد صلى وعليه نجاسة. وقاسوا هذا الشيء على من وجب عليه الوضوء أو الغسل أو التيمم، شخص احتلم ثم لما استيقظ ذهب إلى المسجد ونسي أنه احتلم صلى وعاد، هل يعيد؟ نعم لا بد من أن يغتسل ويعيد الصلاة. أو شخص نسي الوضوء أو وجب عليه التيمم أيضا لم يجد وجب عليه التيمم ولم يتيمم ثم صلى، هل يعيد؟ نعم لا يعيد. فهؤلاء قالوا بأنه صلى وعليه النجاسة، وقال بأنه يقاس على من نسي الوضوء أو الغسل أو التيمم. والصواب في هذا الرأي هذا رأي جماعة من أهل العلم هو المشهور في مذهب الحنابلة، والصحيح أنه لا يعيد، الصحيح أنه لا يعيد. أما أنه صلى وعيه الجسد ولم يكن عالما فيها فهو إذا جاهل. ربنا قال على لسان عباده الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهذا قضية أنه صلى وعليه نجاسة هذه القضية مدفوعة هنا بسبب الخطأ، وحتى إذا كان ناسيا هذا الشيء أيضا يعطى عنه أنه ناسي. أما قياسها على من نسي الغسل والوضوء فهذا يختلف، هذا قياس مع الكلام، لأن الغسل والوضوء والتيمم أفعال، وعدم الطهارة من النجاسة من باب السروق وتختلف. وما كان السروق في الواجب اجتنابه، ما كان من السروق الواجب اجتنابه، فإن فعله مخطئا أو ناسيا فلا شيء عليه، فهو لا يقاس على هذا. ثم طالب العلم يحفظ الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحينما صلى خلعنا عليه، يعني شرع النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الصلاة بنا عليه، ثم لما أخبره جبريل نزعنا عليه فأتم الصلاة. فدل هذا الأمر على أنه لو كان يعني هذا كأنك تقول هذا يعني نص في موضع النزاع، لأنه لو كان يجب عليه أن يعيد لسانه الصلاة، فكذلك من صلى وعليه النجاسة ناسيا أو مخطئا لا يعلم بها فالصحيح من قبلي أهل العلم أنه لا يعلم. فهذا مما يقاله فيه صاحب الكتاب، وهذا مذهب أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وشيخ الإسلام، هو من اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا يجب عليه أن يعيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. يعني الآن حينما شخص عافانا الله وإياكم ما يكسر يجبر، والأشياء المجبرة منها طاهرة ومنها نجسة، لو أنه جبر بنجس كأن كسر شيء من عظمه فلم يجدوا هذه قطعة العظم التي يجعلون عليها الجبيرة، ووجدوا عظم كلب والكلب نجس، عينه نجسة كل ما فيه نجس، ثم بعد هذا الشيء يعني أنا جبر كسر في أي شيء بشيء نجس، هل يجب هنا فك هذا الشيء؟ أقول إذا لم يكن يتضرر فيجب إزالة النجاسة، لأنه سيصلي وهو حامل للنجاسة، وعبادة الصلاة هي أعظم العبادات لا بد من اجتناب النجاسة فيها. لكنه إذا كان يتضرر وهو يسقط رفعا للحرج، لأن الشريعة جاءت برفع الحرج. ثم قال وما سقط منه من عظم أو سن فطاهر، يعني لو شخص من الأشخاص قطعت يده فهذا أبين من الحي، القاعدة تقول ما أبين من الحي فهو ميت. الآن يعني إحنا لو ضربنا لدينا شخص يعني يصطاد وضرب الغزال فقطعت خدها مانت منها، ثم ذهب إلى الغزال وذكى هذه الغزال، فهذه لا يجوز أكل هذه التي بانت منها لأنها ميتة، ما قطع من الحيوان وهو حي فهو ميت. وميتة الشيات وغيرها من الأشياء المصيبة نجسة سبب الموت، استثناء السمك والجراد كما استثناها الشعر. هل أن لو فرض شخص من الأشخاص قطع شيء من جسده بحادث أو نحوه ثم جاء الطبيب الجراح وأعاد هذا الشيء، وهذا حينما هو هل هو نجس؟ الجواب لا، إنما هو طاهر، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهل أن هذه ميتة حينما تعاد فهي لم تتنجس حينما أبينت من الإنسان؟ الذي يكون نجس فقط الدم المسفوح، الدم الذي يخرج، أما الذي يبقى في هذا العضو ثم يعاد بعملية جراحية فهذا ليس بنجس. قال وما سقط منه من عضو أو سن عضو أو سن أو أي شيء من أجزاء الإنسان فطائر. قال أنت انظر يعني ما يستخرج أحيانا ينقل كلية من شخص إلى شخص وأيضا تنقل الشبكية وما أشبه ذلك، فهل هذا نجس باعتبار أنه أبين من حي؟ الجواب لا، إنه طاهر ليس بنجس. لكن هل أن ننقله من حيوان؟ لا، ينقل من حيوان يعد ماذا؟ يعد نجسا. مسألة ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر، هذا كلام الطهارة والنجاسة. هو هذا المناسبة يعني قد يخيل إليك، لا بد من نحشر هذه القضية. يعني احنا لما عدنا انت تحصلات شيء وابينا منه شيء شخص من اشخاص طريق وجاء اراد ان يعني اجاء واخذ من بعيره من السنان شيء ليأكله واكله، البعير حي واخذ منه قطعة، هل يصح؟ لا يصح، ما ابينا من المعلوم. يعني قبل ما هو على اقتداعات الصلاة والكلمة معلوم، مو احنا لا نقول اجل واعيد الى الانسان راح يصبح نجس، فهو ليس بنجس طاهر. لا تسلا تنقل شخص من الأشخاص يحتاج إلى، يعني أنا رأيت في برنامج من البرامج أن شخص من الأشخاص وضعوا له رأس قرد، وضعوا له رأس قرد وعاهد 9 أيام، هو الشخص نفسه يعني من أصحاب الاحتياجات الخاصة ودرس القضية وهكذا عاهد 9 أيام. فلو فرضنا نأخذ من حيوان، هذا يعتبر حيوان ميت، لأن ما أبينا من الحيوان فهو ميت، فجزء هذا ميت، والميت من الحيوان ميت، لكن المؤمن حتى هو ميت هو طاهر، إن المؤمن لا يحيين ولا ميت. هنا يعني بسبب وجود الشبه لابد للفقهاء أن يتكلموا. دكتور عمر التوارد يعني بالقد البيضة قد ينقل من حيوان إلى حيوان، صحيح؟ يعني هالشيء موجود، لكن هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، هذا راح شيء نجس يدخل في حيوان آخر. نعم. هو احنا نتحدث عن المؤمن. هو راح تجرنا إلى قضية أخرى، يعني أعرف شخص من الرمادي ذهب إلى الهند وأخذ كبد من لكن هل نقول أن الكافر ناس نجس نجاسة عينية أم نجس نجاسة معنوية؟ أصاب أنه نجس نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وذلك تمام ابن الفارين ربط في مسجد النبي، فلو كان نجس نجاسة حسية لما أدخل. نعم معلوم، أحسنت. يعني إحنا لو فرضنا حينما أبين هذا العضو من الإنسان الدم المسروح اللي هو خارج، يعني خارج عن العضو، أما الباقي بالعضو فهو طاهر. واضح يا شيخ؟ الجرح الجرح يخير ويلفه الإنسان، يعني الإنسان يطهر القضية ويلفه الإنسان. إذا شخص يصلي وخرج منه الدم فهذا منافي لشرط الطهارة، هنا لم يجتنب النجاسة، لا بد من قطع الصلاة هنا وإزاحة هذه النجاسة عن بدنه. على الصحيح من قولي أهل العلم الدم نجس، هذا صحيح منهم من قال بأنهم ليس بنجس. نعم أخي. الدم نجس إنما يخرج من البشر، يعني المهم أنه خرج من بدن الإنسان، مسه الهواء أم لم يمسه الهواء، قد يكون الإنسان في مكان ليس فيه هواء، المهم انه اذا خرج من الانسان فهو نجس، اما في داخل العروق فهذا الانسان ليس مطالب في هذا الامر، حتى العذره لما تكون في بطن الانسان. نعم. معلوم، عندنا هذا الروايه، عندنا قول الحسن البصري يقول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وعندنا ايضا ان عمر بن الخطاب صلى وجرحه يسحب دما، لدينا نصوص متعدده، لكن هذه مو ليس ظروف احتياجية، هذه كلها أين حصلت؟ حصلت في الجهاد، لكن في الجهاد وفي المعركة وحالنا في الصلاة تصلي على الحال الذي أنت فيه، أنت تحمل السيف وتصلي، هذه الأمور لها هذه أمور الضرورة، وأمور الضرورة ليست كأحكام غيرها. لكن هل أنه طاهر؟ بعض العلماء ذهب مستدلا بهذه النصوص فاستغرب أنه نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغسل الدم، النصوص متعددة في هذا. قال لما شخص يعني يحتاج إلى علاج ليعرف المرة ما من أي شيء أخذن بالدم تعرف كل هذه أنه. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة، إذا لما تتحدث عن الطهارة هناك أشياء، لما تتحدث عن النجاسة هناك أشياء ألحق بالنجاسة لا بد من ذكر هذا المناسب. قال ولا تصح الصلاة في مقبرة. أولا النصوص في هذا عديدة، منها حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وإن كان حيث اختلف فيه والراجح وقت صلاة الحمد القص، وحديث اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يفهم منه من باب الإشارة أن المقبرة لا تصح أن يصلى فيها. وإذا في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. الصلاة في المقبرة باطلة، وضع سن سنة أن توضع الصلاة في الجنازة في المقبرة هذا خطأ، إنما يصلى في المقبرة إذا أتي بميت لن يصلى عليه، يعني الشخص قد يصلى عليه في مكان ثم بعض الناس يسمع وهناك أسماء الدفن أو ما أشبه ذلك يأتي من تأخر ولم يصلي حق له من الصدر قبل دفنه أو بعد دفنه، لا ضير في هذا. لكن أن نجعل المقابر مساجد لصلاة الجنازة فهذا لا يصح. إذن الصلاة في المقبرة لا تصح، وبعضهم ذهب إلى أنها تصح واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد، وهذا القياس غير صحيح. والصلاة في الجنازة تختلف عن الصلاة، يعني ليس فيها ركوع ولا فيها سجود، إنما دعاء للميت. إذن الصلاة في المقبرة لا تصح. وننظر الآن إلى الحكمة من تحريم الصلاة في المقبرة وعدم صحتها، حتى الناس لا يسجدوا للقبور أو يتقربوا للقبور، فتتصل عقيدة المسلمين لعقيدة الجاهلية. هذا كله أيضا من باب الحفاظ على عقيدة المسلمين. قال وحش، الحش هو مكان الخلق، هو مكان النجاسة، الحش اللي هو الخلاء، وذلك الآن يعني مرافق أيضا تسمى حش وتسمى مرحاض، لكن هذه التسمية كان حينما تكون لديهم بكاتين، فمع الحائط عند نهاية البستان هذه المناطق تكون مكانا ليتخلى فيه الناس، فهذا هو الحش. قال وحمام، لأنه مكان كشف العورات وتأوي إليه الشياطين، فهذا أيضا يعني نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مكان كشف العورات، فلا يليق أن تذكر أفضل الأفكار وأن يؤتى بأفضل العبادات في هذا المكان، ولأنه إذا مكان تأوي إليه الشياطين. قال وأعطان الإبل، وفي المواضع التي تقيم فيها الإبل أيضا لا يجوز الصلاة في أعطان الإبل، طبعا نلحق بها قارعة الطريق والمجزرة والمجزرة والمزبلة، نلحق بهذه الأمور. على كل حال تشير الحرب إذا كان في مكان النجس صلي وصلاته الصحيحة، ونقول له لا تجهر، أسمع نفسك ولا تجهر بالصلاة والقراءة. نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان إبل قال لا، سئل عن الصلاة في مرار الغنم قال نعم. إن شاء الله نبدأ في اليوم نصلي، لكن أكو حكمة، يعني الحكمة أيضا لأنه يعني قالوا بأنه ما هو الشياطين، لأن البعير فيه شدة فقالوا يتبعه الشيطان، قالوا أيضا هي ما هو الشياطين. قالوا مخصوبا، يعني هل تصح الصلاة على الأرض المخصوبة؟ نعم. لماذا لا تصح الصلاة في الأرض المخصوبة؟ لأن الإنسان مأمور بالخروج منها، لأن الإنسان مأمور بالخروج منها، إذا صلى فيها فهو ارتكب محرما ولا يشتبع المحرم مع الطاعة. وإن كان ذهب بعضهم أن الصلاة تصح مع الإثم، ذهب بعضهم إلى أن الصلاة تصح مع الإثم. قالوا أصبحتها اللي هي أصبحت المقبرة وأصبحت الحمام وهكذا، قال لأن الهواء تابع للقرار، مقبرة وفي المقبرة غرف أو ما أشبه ذلك. قال وتصح إليها، أنت يكون هنا أنت تصلي وبينك وبين القبلة مقبرة مثلا، قال نعم تصح إليها. ثم قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، ولا تصح الفريضة في الكعبة، يعني معناه أنه تصح النافلة. لما قال ولا تصح الفريضة في الكعبة، طبعا هذا الكلام مختصر يدل على شيء، معناه أن تصح أن الإنسان يصلي النافلة في الكعبة داخل الكعبة، ولا يصح أن يصلي الفريضة. طبعا دليلهم قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، قال بأن الذي يصلي الفريضة، أن الذي يصلي الفريضة في الكعبة لم يتوجه إليها. والصواب أن الصلاة في الكعبة تصح فريضة ونافلة، أما النافلة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الفريضة فتقاس على النافلة. أما نقول بأن النافلة بنيت على التسامح، نقول الأصل العموم حتى يرجع التخصيص في هذا. قال وتصح الفريضة في الكعبة ولا تصح الفريضة في الكعبة، وعندنا أنها تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، قال لأن أيضا لن يتوجه إليها إذا صلى فوق الكعبة. نعم تتكين إن شاء الله. والصلاة الفريضة فوق وجوهكم شطرة، يعني نعم فقد تكون يعني داخل الكعبة يعني متجاوز الكعبة. هو معلوم، يعني هو من قال هذا لم يتوجه إلى الكعبة. نعم لكن نقول هو توجه إلى جزء منها، فإذا توجه إلى جزء منها فإنه توجه إلى كلها. قال وتصح النافلة لاستقبال شاخص منها، يعني فرضنا أن الإنسان صلى داخل الكعبة يصح لا يستقبل أي شيء، أي ناحية من نواحي الكعبة. وانتهى من هذا الأمر، ثم بدأ الآن استقبال القبلة. قال ومنها استقبال القبلة، من شروط صحة الصلاة أن الإنسان يستقبل القبلة في صلاته، ودليله قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإذا قوله صلى الله عليه وسلم للذي أخطأ في صلاته ثم استقبل القبلة فكبر. وأيضا ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم قد صلوا كما رأيتموني أصلي، وأجمع المسلمون على هذا. فلا تصح بدونه، يعني لا تصح الصلاة بدون هذا الشرط في استقبال القبلة، إلا لعاجز، شخص عاجز يعني لا يستطيع، مربوطا، شخص مربوط، ربط هذا الإنسان يربطه أبوه أو أخوه أو صديقه أو في مكان من أماكن الظلام، أو مطلوب شخص ربط المجال أن يصلى بحانة في الصلاة. الصلاة لا تسقط بحال ما دام أن العقل سليم، لا تسقط الصلاة بحال ما دام أن العقل سليم، هي أفضل العبادات، لأن هي الشيء الوحيد الذي لا يسقط عن الإنسان. هو مطلوب ذات وارث كانت في أشد الحالات الماضية، الحمد لله لم تسقط الصلاة، وبفضل الله تعالى كان لما وضعها كان شيء جدا، لكن في وقت الصلاة يخفف عنها المرض، تصلي صلاة حسنة بحمد الله تعالى. قضية صحة الله قضية من القضايا التي لا يغفل عنها الإنسان أبدا. أو مريضا لا يقدر على الحركة وليس عنده من يوجهه، إذا كان عنده من يستطيع أن يوجهه فلا بد، فلا يتم الواجب إلا لي فهو واجب. لكن المريض لا يستطيع أو لا يجد من يوجهه، أو هو في حال ليس بالإمكان أن يوجه، بل يكون الإنسان في حال أو في مكان ليس بالإمكان أن يوجه، والقاعدة تقول لا تكليف إلا بمغلوب. قال ومتنفل، أيضا المتنفل يحق له أن يترك استقبال القبلة، فريضة أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقبل للقبلة. ومتنفل راكب، المتنفل إذا كان راكبا يصد إلى يعني يتوجه إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يصلي حيث توجهت به دابته. وذاك الآن انظر عن السلف كانوا يكثرون من الصلاة والنوافل وكان السفر عليهم بعيد، يعني الإنسان لما يذهب من المدينة إلى مكة أو من مكة من بغداد إلى واسط أو من يعني وهكذا يذهب الإنسان إلى أي مكان يحتاج إلى أحيان إلى أيام. فلو أنهم منعوا من الصلاة إلا بأداء القيام لقلت نوافلهم وخفف الشارع الحكيم للمصلحة من أجل أن الناس يبقون على عبادتهم. أو قيد الراكب فقط الراكب هو الذي يشمل هذا الماشي. نعم. ومتنفل راكب سائر في سفر، قال إنه هذا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله في السفر يبقى على ما ورد الشرع. قال ويلزمه افتتاح الصلاة إليها، حينما يفتتح الصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام إنما يستقبل القبلة ويكبر تكبيرة الإحرام. قال وماشي هذا أخذ قياسا على الراكب، الماشي قيس على الراكب، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله قد خصص العبادة يعني صلي وهو ماشي. نعم. مدرج هذه يعني أنت إذا لم تصلي في حياتك راكبا في سفر ربما تصاب بإثم، لأن الإعراء يعني ترك سنة من السنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تكون معرضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاطبي رحمة الله عليه يقول في الموافقات قال السنة مطلوبة بالكل لا بالجزء، أن أي سنة من السنن لا بد أن تفعلها ولو ناجرا ولا تتركها حتى لا تكون معرضا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تدرك مقصد الشريع مقصد التشريع في هذا الأمر، لا سيما ان الانسان في السفر عن يصيبه بعض الشعب، وان تنظر الى السرير خففت من 4 إلى 2 واجيز للانسان ان يجمع في السفر، فاذا النوافل خففت كما ان الفرائض خففت. والصحيح من اقوال العلم ان الانسان يصلي النافله في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى النافله وما ترك سنه الفجر ولا صلاه الوتر، لكن ما صح ان عبد الله بن عمر كان لا يتنفل، فهذا معناه انه لا كان لا يحافظ عليها كما يحافظ على القران. قال ويلزمه افتتاح الصلاه اليها وماشٍ اي وهو قياسا على الراكب، ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها، هذا من الماشي، الماشي يلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. لكن لو فرض مريض يقرأ طويلا قد يقرأ 50 آية أو 100 آية يقرأ وهو يمشي. ثم تحدث هنا عن قضية إصابة عين الكعبة عن إصابة جهة الكعبة، قال وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. فالناس ثلاثة، شخص في مسجد الكعبة مسجد الحرام في مسجد الكعبة، وشخص في مكة، وشخص من الأشخاص بعيد عنها في أهل الأقاليم كما نحن هنا في هذا البلد. فالذي في المسجد الحرام لا بد من إصابة عين الكعبة لأنه يستطيع أن يفعل هذا الشيء، فإذا كان يستطيع فعله هذا الأمر فلا بد. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل البيت ثم خرج فصلى 2 ركعتين إلى البيت وقال هذه القبلة، فمن كان هناك يجب عليه أن يصيب عين الكعبة، أما من كان بعيدا فاجتهد اجتهد حتى يعرف ان هذه هي القبلة، اجتهد حتى يصير القبلة. على كل حال وضع الايدي سنة، وضع الايدي سنة، انت اذا تصلي الفريضة واسبلت اليدين فالصلاة صحيحة. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع قاعدا، في النافله يحق لنا ان نصلي قاعدا، هل تصح الصلاه على جنب؟ الصحيح من اقوال اهل العلم ان يصح ان نصلي نافله ليس قاعدا فقط بل على جنب. فالنوافل بنيت على التخفيف حتى يكثر الانسان من النوافل لاهميه الصلاه ومكانتها. ولذلك يعني تنظر إلى إبراهيم عليه السلام وسارة لما حصل بهم ما حصل من شدة وأراد أن يعتدي عليها الظالم، هي هرعت الوضوء والصلاة وهو هرع إلى الصلاة، والرب قال في موضعين استعينوا بالصبر والصلاة، والصلاة الصلاة يعني قرة عين المؤمن والصدق سعادته. الإنسان إذا أصيب بحزن وألم يهرع إلى الصلاة. تحتاج إن الإنسان أن يفقه معنى الصلاة وأن يدرك أسرار التشريع. ولعلنا يعني نقف طويلا بإذن الله تعالى حينما نتحدث عن صفة الصلاة، لأنك حينما تعرف المعاني تجد اللذة ما بعدها لذة. قال: وفرض من قرب من القبلة إطالة عينها، ومن بعد جهتها، يعني البعيد حينما يشتهي لأداء القبلة لا يستطيع أن يصيب عينها، الإنسان يشتهي إصابة عينها عن طريق جهتها. قال: فإن أخبره ثقة يقين، طبعا الثقة في مصطلح الحديث هو العدل الضابط، الثقة هو الجمع بين العدالة والضبط، لكن هنا حينما ذكر الثقة لا يراد به على مصطلح الحديث، يعني يكفي هنا مستور الحال، لما يأتي شخص مستور الحال ليس من ظاهره أنه صاحب معصية، يكفي في هذا مستور الحال. أما عند الأحاديث مستور الحال هل يكفي حديث صحيح أم ضعيف مستور الحال؟ وماذا يسمى؟ شيخ أحمد، مستور الحال عندك حديث خرج ورد في الإسناد رجل مستور الحال، ماذا تحكم عليه؟ شيخ نبيل موجود؟ يا شيخ نبيل افدنا يا بني. أنت تخرج الحديث، قلنا لك خرجنا الحديث ووجدت شخص قال مستور الحال أو مستور، لم يتابع، جاءنا واحدة فقط روى حديث وخرج به ضعيف. هو لما ضعيف؟ مجهول. مجهول الحال، الحديث مقبول أم غير مقبول؟ لما غير مقبول؟ جيد جيد، السيدان قد أجاب جوابا وافيا، وقد أجاب الأخوان في الأخير جواب يعني 50%. هو نحن نشتغل العدالة والضبط، فهذا المجهول الحال يعني لا نعرف تمام عدالته ولا نعرف تمام ضبطه، يسمى مستور ويسمى مجهول الحال. ما الفرق بين لما نقول مستور ومجهول الحال؟ يا إبراهيم لنا دعك يا ابني تسلم من السؤال، شرحناها في شرح النخبة مرارا، ما الفرق بين مستور ومجهول الحال؟ مستور معروف لي، نعم تقريبا جوابك يعني صحيح، لكن تحتاج إلى صياغة حسنة. أقرأ البيان التقريبي اللي جاء حضر يا بني، لا ما تبحث فيه. نعم لدي نسبة أبناء المستور، إيه لا يا بني بالعدالة الظاهرة والباطنة، أحسن عدالة الظاهرة والباطنة. أنا لا أريد أن أقرأ في كتاب وقال لي عدالة ظاهرة، أحتاج أن أفهم القضية. ولكن أنت حينما تقرأ وتحضر درس اجعل حضورك وقراءتك قراءة تحصيل، فإذا مرت إليك قضية لا تفهمها اسأل عنها حتى يعلموك. ماشي يا أخي، مجهول الحال إجانا مثل محمد سعد الرجال، يعني جينا ورا مجتمع قال لنا محمد سعد جامعة رشيد خرج كلية علوم كذا، بس بحثنا عنه بحثنا ما وجدنا حد قال عنه الفقه أو فد شيء، هذا يسمى مجهول الحال. احنا الان جينا للرمال جلسنا هنا شفنا محمد سعد الرجال يصلي 5 ركعات في المسجد وحضر دروس العلم، لكن ما خبرناه الخبره الواهيه عدالته الظاهره واضحه، رجال ما شاء الله لحيته وهيئته وادبه ويحضر مجالس العلم، عدالته الظاهره ظاهره، لكن عداله الباطنيه لم نجرب، لم نسافر معه ولم نزاينه ولم نعطيه أمانة حتى نراه هكذا. فإحنا اللي شفناه نقول عنه مستور، يعني حاله الباطن على مستورة. في جرى 100 سنة ما يقول مستور، ما لا يقول مجهول حاله، حاله لنا غير ظاهرة. وهنا حينما قال أخبره ثقة، ليس المقصود بالثقة هو الثقة عند أهل الحديث، وهو الذي جمع بين العدالة والضبط، وهو الذي جمع بين العدالة والضبط. ومن أهل الحديث لما فسر من حديث صحيح قال من تصل إسناده برواية عدل تم ضبطه عن مثله. يعني بعضهم قال ينبغي أن نقول ما اتصل برواية ثقة عن ثقة، لأن الثقة هو من جمع بين العدالة والضبط، وأن التعاريف نقال عن الإجهاب. فإذن هذا الثقة هو يكفي فيه ما من هو ظاهر العدالة. فإن أخبره ثقة في يقين، أنت ذهبت إلى القائم وذهبت إلى قرية يتصلي صلاة المغرب، فأنت تسألهم الآن، تقول لهم أين جاه القبلة؟ قالوا في هذا جاه القبلة، فخلص ثقة ظاهره العدالة وأخبرك بيقين ليس عن اجتهاد، فأنت تأخذ بهذا. أو وجد محاليل ثانية، ذهب إلى المسجد وجد محراب المسجد هكذا، خلاص أنا لا أجتهد. فالمحاريب خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد محاريب المسلمين، يعني لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ليجتهد فيها، عمل بها. لماذا؟ لأنها تجري مجرى الخبر، هذه المحاريب تجري مجرى الخبر، الخبر هذا الثقة يكفي أيضا مقبول، لا نشترط أن نختبره بالأحاديث ونمتحنه كما يصنع أهل الحديث في الأحاديث. والله الكريم، يعني قضية البوصلات لا تعطيش القضية 100% أيضا، وأيضا يعني لا نجعل هذه البوصلات سبب التشكيك في مساجد المسلمين أيضا. معنا شيخ مرة أخويا حاولنا بكيت جديد جاب البوصلة وخلتنا يصلون عكسه وقبله طبعا. إيه نعم، يعني هي درجة، وهاي الدرجة مو كل، يعني إحنا المدينة درجة 19، هو مو كل المدينة كلهم نفس، وهكذا القضية التاجرة. راح تأتينا الآن إن شاء الله. أو وجد محاريب إسلامية عمل بها لأنها تجري مجرى الخبر، قالوا يستدلوا عليها في السفر. شوف أنت بالسفر الآن ما وجدت بالسفر ولم تجد ثقة يخبرك، ولم تجد محرابا. طبعا المحراب سمي المحراب لأن الإنسان يحارب بصلاء الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فإنك كيف تتخذ عدو؟ تتخذه بالطاعة، لهذا سمي المحراب محراب، لأن الإنسان يعادي إبليس بالعبادة والصلاة. فإن أيضا عليك أن تتعبد الله حينما تفعل بعض العبادات، تذكر عداوتك لإبليس، لأن الله قد أمرنا بأن نتخذه عدوا. قالوا يستدلوا عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. القطب يعني هذا هو نجم، نعم يعرفه بعض الناس من خلاله يتعرفون إلى هذا الشيء. نحن حقيقة لدينا جهل، لكن والدي رحمه الله حينما كان يسافر في الليل يعرف اتجاه القطب عليها. والشمس والقمران، نحن الشمس يعني نستطيع وقت المغرب ووقت العصر ووقت الظهر نستطيع أن نضبط هذا الأمر، لأن الشمس تخرج من المشرق وتغرب في المغرب. فأنت حينما تصلي، نعم حينما تصلي، نعم تجعل وقت الظهر حينما تكون في وقت الخماس تجعلها إلى الجهة الأخرى، يعني على هذه المنطقة من أنف الإنسان. وهذه المرة حتى ذهبنا في 2001 إلى الحج، ووصلنا يعني كان يؤذن 5:10، وصلنا 5:15، فالأمير ما رضي أن ذهبنا الشهر 5:15 أتينا لنصلي صلاة العصر، فكان كل شخص يجتهد، والقضية ما تقبل غلط، يعني هذا الوقت تجعل الشمس عن يمينك وتصلي. تجد أقوام صلوا هكذا، أقوام هكذا، أقوام هكذا، وتجد الناس قد اختلفوا، وهؤلاء كان كلهم 510 من الأئمة والخطباء. هذا حصل في عام 2001. والحمد لله احنا في اجتهدنا على الصلاة، لما ذهبنا بعدها 6 مرات كان الاتجاه وحده، وبعد ذلك بني مسجد هناك في الأعراب العراقي على نفس ما اجتهدنا. القضية لا تقبل الغلط، لكن لما الإنسان يتخذ صنعة الخطابة وصنعة الإمامة فقط لا يدقق في العلم، يعني يفوت كبير العلم وصغير العلم. فالإنسان لابد أن يدقق كما نص الشافعي على هذا. ومنازله، ونحن الآن لا نعرف أيضا لدينا جهل بقضية منازل الشمس والقمر، وهذا الذي دفعنا جهل هذه الأشياء. يعني وجود وسائل دقيقة جدا تضبط هذا الأمر، لكن الشخص يسافر في الليل ومن تلبس بشيء وجب عليه تعلم ما يحيطه. ثم قال وإن اجتهد مجتهدان، شوف هنا المجتهد ليس المقصود بالمجتهد الاشتراك الأصولي له الاجتهاد، أي شخص من الأشخاص اجتهد وبذل الجهد في معرفة القبلة، خرج أثنان ونزل في مكان واجتهد في قضية القبلة. أحد الطلاب كان يدرس هنا اسمه حسام وسام، ذهب إلى منطقة في الشام واتصل بي يقول محمدان على خطة، فقلت على الشام، قال ليس عندنا شمس الآن باعتبار منطقة دائما فيها مطر، قلت لها محارب المسلمين، كان منطقة كلها من المسيح ليس فيها سينا، فهي لابد أن قلت له اجتهدوا إذن، فهؤلاء لو أنهم اجتهدوا هو اجتهد مجتهدان يعني بذل الجهد في معرفة القبلة فاختلف جهة، اختلف شخص من شخص قال أكثر القبلة وشخص قال أكثر القبلة، لم يتبع أحدهم الآخر لأن المقلد لا يقلد مقلدا والمجتهد لا يقلد مجتهدا، فكل شخص من الأشخاص يصلي على اجتهاده، لأن واجب عليه أن يتبع خبر الثقة، لم يجد الثقة واجب عليه ماذا؟ أن يجتهد، ويتبع المقلد أو ثقهما عنده، أي شخص من الأشخاص لا يستطيع أن يجتهد يقلد، يقلد من؟ يقلد من يثق أكثر ثقة عندهم. ثم قال ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، شخص من الأشخاص اجتهد وصلى ثم ظن له أن القبلة ليس على هذا الاتجاه، لا يعد لأنه بذل ما عليه وأدى ما عليه فصلاته مقبولة ولا تجب عليه الإعادة، لكن شخص لم يجتهد ولم يقلد من يجوز له تقليده فصلى ثم بان له أن القبلة ليس على هذا الاتجاه وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه، لأنه لم يأتي بما يجب عليه. ثم قال ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، أنت رحت الآن في الصحراء واجتهدت الصلاة وصليت، وجاء وقت الظهر تجتهد، وجاء وقت العصر تجتهد، وجاء وقت المغرب تجتهد، إذا وقت المغرب رأيت الشمس قد غربت في جهة الغروب وتيقنت القبلة وأنت قد صليت الظهر والعصر والصبح على غير اتجاه القبلة، هل تعيد؟ لا تعيد، لأنك أديت ما عليك، لأنك قد أديت ما عليك. هذا يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني، يعني يصلي المجتهد بالاجتهاد الثاني لا يصلي بالاجتهاد الأول، اجتهد الاجتهاد الأول قال قبل هكذا أجل الاجتهاد قبل هكذا، يصلي بالاجتهاد الأول بالاجتهاد الثاني، يصلي بالاجتهاد الثاني وليس الأول، مثل الطالب لما يعيد الامتحان أحيانا ماذا يطالب؟ يطالب درجة أعلى، لكن المختار ماذا يعني، لكن إذا كان الاجتهاد ضعيفا قال أعطيكم الأعلى حتى يدفع ضعفه لمداراة الله. قال ولا يقضي ما صلى بالأول، يعني إذا تبين خطأه لا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لماذا؟ لأنه قد أدى ما عليه. ومنها النية، ناخذ نية نفتسي. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم سيدي. كل العلامات موجودة، يعني وش فيها؟ يعني يشوف فيها قول هذا ويلا مش يقول هذا شيء لما تقول. نعم. خلاص يعني هو ما يغلب على ظنه. عندنا كثير من الأشياء لا يشترط فيها اليقين، إنما يكفي فيها غلبة الظن. فالمهم إنه اجتهد، إذا كان قد اجتهد فقد أدى ما عليه. وإذا أدى ما عليه فقد ما وجب عليه الآن. نعم قضية الوقت قضية سهلة جدا، يعني مثلا هو ما إلا يعرف خلاص أيضا يجتهد ويصلي. قد يوجد إنسان في غرفة حمراء أيضا يشتهي هذا. شيخ فنوس الله يسلمك يعني هو نحن ما نخص فنوس صلاة الجماعة. لا هو يعني دعا يعني صار جمعة هاد علينا وأقنص بالصلاة في ركعة ثانية. ما في إشكال.